اشرح اللهم صدري يسر اللهم أمري اشرح اللهم صدري يسر اللهم أمري لا تدع قيد لساني يحجب فكري واجعل الحق سبيلي واجعل الحق سبيلي والهدى واجعل الحق سبيلي والهدى والنور بري واجعل الذكر إمامي واجعل الذكر إمامي يؤنس قبري واجعل الذكر إمام مرشدي يؤنس قبري وفق اللهم خطوي وفق اللهم خطوي والرضا والحمد شكري ولك الحمد حياتي ولك الشكر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.